موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة بورث شهر جمادى الآخرة. كل عام وأنتم بخير. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الله حامد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وبشر بما هو حق الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصله نداء الحق نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، حيث نلتقي وإياكم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يتجدد في مثل هذا الموعد من كل شهر مع غرة شهر جديد من الأشهر العربية. فها نحن إخوة الإيمان والإسلام نحتفل وإياكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة جمادى الآخرة من هنا من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبير بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، جمادى الآخرة كما جاء في كتاب الصحاح في اللغة هي جمادى الأولى بفتح الدال من أسماء الشهور، وهو فعالة من الجمد والجمد مثل عسر وعسر، وهو مكان صلب مرتفع، والجمع أجماد وجماد، والجماد بالفتح الأرض التي لم يصبها مطر، وناقة جماد أي ناقة لا لبن لها، وسنة جماد أي سنة لا مطر فيها، ويقال للبخيل جماد له أي لا زال جامد الحال. هذا بعض ما ورد في معنى كلمة جمادة أو جمادة الآخرة أو الأولى. وفي هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام هناك كثير من المناسبات الإسلامية والتاريخية التي وقعت في مثل هذا الشهر سنتعرض لها إذا سمحت لنا الصدف بذلك وإذا سمح الوقت لنا بذلك، ولكننا ونحن نحتفي هذا الاحتفال ونتجمع هذا الجمع في ساحة طيبة مباركة نلتف دائما حول مائدة القرآن الكريم لننهل من عطاء الله في كلماته ونتدبر معاني هذا القرآن، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقعون على معانيه بفهم وبعقل وبتعقل حتى تعم الفائدة. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام حول مائدة القرآن التي نبدأ بها هذا الاحتفال ونستمع فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إذا يتلى عليهم يكرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لما ويخرون للأذقان يبكون. ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، استهلالا لهذا الاحتفال الخاص الذي تقيمه الإذاعة المصرية بغرة شهر جماد الآخرة. إخوة الإيمان والإسلام، الاحتفال بمثل هذه الشهور وبمثل هذه الأوقات فيه كثير من العبر، وفيه أيضا آية من آيات استغلال الوقت واستثماره. فكل وقت يمر على المسلم دون أن يستثمره هو خسارة له، ونحن بصدد مثل هذا الوقت إخوة الإيمان والإسلام. هذه الأوقات التي تمر علينا كل يوم تطلع فيه الشمس، وكل أسبوع يمر علينا فيه أوقات يجب على المؤمن أن يستثمرها، وفي كل شهر أيضا، وفي كل عام، بل وفي العمر كله. فيه الحج، في العام فيه شهر رمضان، في الأسابيع فيه أيام الجمعة، في الأيام فيها أوقات مستحبة فيها الدعاء والإقبال على الله، كإقام الليل، كالدعاء ليل نهار، كالأوقات بين الأذان والإقامة، هناك إخوة الإيمان والإسلام أوقات كثيرة يجب على كل مسلم أن يعلمها حتى يستثمرها حق الاستثمار. ونحن نتحدث إخوة الإيمان عن كيفية الاستثمار الأمثل للوقت وأثر هذا الاستثمار في تقدم الأمة ورفاهيتها. نستمع حول هذا الموضوع من الشيخ عماد عوض إبراهيم. الحمد لله الذي أقسم بالأوقات فقال والليل إذا يغشى، وأقسم بالنهار فقال والنهار إذا تجلى، وأقسم بالفجر فقال والفجر وليال عشر، وأقسم بالصبح فقال والصبح إذا تنفس، وأقسم بمعظم الأوقات حتى العصر فقال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إن الاستغلال الأمثل للوقت طريق إلى الجنة، تلك الجنة التي قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الجنة التي يجب أن نعمل لها ألف حساب وأن نستغل لها كل شيء حتى الأوقات. في شهر جماد الآخرة نتعلم عبرا علها توصلنا إلى الجنات إن شاء الله، فتعالوا بنا لنتعلم أول عبرة في جماد الآخرة، ألا وهي الحب والإخاء، الحب والإخاء وعدم الاختلاف. انظر إلى سرية ذات السلاسل وتذكر وعي جيدا ما حدث فيها حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ليفرض هيبة الدولة الإسلامية مرة ثانية بعد غزوة مؤتة وما حدث فيها. ذهب عمرو بن العاص على رأس سرية قوامها 300 من المشاة ومعهم 30 فارسا، فإذا به يجد أن الأعداء عددهم كثير، فيرسل إلى النبي طالبا منه المدد، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم مددا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمير الأمة. فإذا بالجيش وفيه شيء عجيب، فيه من الجنود أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكنهما جنديان. اسمع ووحد بلا إله إلا الله، لا شأن لهما سوى القتال. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة فيقول له لا تختلف مع عمرو بن العاص. فلما أن حانت الصلاة وهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أن يقف إماما بالناس مصليا، فرفض عمرو بن العاص وقال إنما أرسلك النبي مددا لي وأنا أمير القوم. فقال له أبو عبيدة اسمع ماذا قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أختلف معك. لم يحزن. انظروا أيها الناس في تلك المحنة التي نعيش فيها وفي تلك الفرحة العظيمة التي يجب ألا نختلف فيها أبدا، يقف أبو عبيدة فيقول يا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أختلف معك. فيصلي عمرو بن العاص بالمسلمين وتبدأ المعركة، فإذا بعمرو بن العاص يبلي بلاء حسنا وينتصر انتصارا ساحقا في هذه المعركة التي سميت بسرية ذات السلاسل. وتعود هيبة الدولة الإسلامية مرة ثانية بعد غزوة مؤتة. تعالوا بنا لنتعلم كيف كان الصحابة يستغلون الوقت استغلالا أمثل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذا كان الصحابة يقولون دائما: من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يومه أشر شرا من أمسه فهو ملعون. انظر كيف كان الصحابة يستغلون ذلك الوقت. انظر ماذا يفعلون. كانوا يكثرون من ذكر الله الواحد الديام، كانوا يكثرون من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا يضيعوا شيئا من حياتهم، لم يكونوا يضيعون شيئا في أعمالهم، إنما كانوا يعملون الصالحات. حتى إذا ما أذن للجهاد تركوا كل شيء وتوجهوا لله الواحد الديام، رغبة في دخول الجنات. اسمع، حينما نتحدث عن قيمة الوقت ايضا نجد انه لا بد ان نحسن استغلال الوقت. لماذا؟ لان كل انسان منا معرض لغضب الله، ومن منا لا يفعل اشياء قد تغضب الله عز وجل عليه، وكل منا يخاف من تلك المساوئ التي نتعرض لها من حين الى حين، وكل منا يتمنى ان يرفع الله عز وجل ويزيد له في العمر. اسمع الى حبيبك المصطفى وهو يجمع لك كل ذلك فيقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. فيا كل انسان يتمنى ان ينال رضا الله وان يطفئ غضب الله وان يزيد الله له في العمر، فعليك ان تكثر من صنائع المعروف حتى اذا ما قابلت ربك وجدتها امامك ترشدك الى الصواب وتشفع لك يوم القيامة. الوقت ايها الموحدون في تلك اللحظات التي تعيشها مصر ويعيشها العالم الاسلامي في كل مكان، اعلم ان الوقت طريق الى الجنة. وتعلم ايضا من هذه العبرة التي حدثت ايضا في جماد الاخرة، حينما قطع بنو جزامة الطريق على دحية الكلبي رضي الله عنه، حينما كان عائدا من عند قيصر برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لا لإيذاء دحية وفقط، وإنما لقطع الطريق، لأن الإسلام يرفض البلطجة ويرفض أن يقطع أحد الطريق على أحد حتى وإن لم يكن مسلما. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فيخرج في سرية عددها كبير ويصل إلى بني جزامة في مكان اسمه حسمى ببلاد الشام، وإذا بالمعركة تبدأ ويقتل من يقتل من بني جزامة ويؤسر من يؤسر من بني جزامة، وإذا بالنساء يسبى منها ومن الصبيان ما يعادل المئة، ويغنمون الكثير من الإبل ومن الأشياء. فإذا برجل يسمى زيد الجزامي يرسل إلى النبي رسالة فيقول: يا رسول الله، إني أشهد الله أني قد أسلم. يا رسول الله، فهلا رددت علي ما أخذه زيد؟ فإذا بالنبي وتعلم كيف يكون التسامح، كيف يكون الحب، كيف يكون العفو عند المقدرة. انتصر النبي ولا شأن له ولا حاجة له في زيد ولا في قومه، وأثر النبي نعم وغنم النبي، لكن حينما تصل رسالة زيد إلى رسول الله يرسل علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فيقول له صلى الله عليه وسلم: رد عليهم ما أخذت يا زيد، فإنهم صاروا إخواننا في الدين. إخوتي في الله، إن الوقت حسن استغلاله يوصلنا إلى الجنة، فنعم ما تفعلون ونعم ما تفعلون من حسن الوقت بالصلاة وبالصدقة وحسن العمل والإخاء والمودة والمحبة والمصالحة. إخوتي في الله، أتمنى من الله العلي القدير أن يجعل كل أوقاتنا عيدا، وأن يجعلنا ممن يحسنون استغلال أوقاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، نشكر هذا الحديث الطيب المبارك لفضيلة الشيخ عماد عوض إبراهيم عن كيفية استغلال الوقت وأثره في تقدم الأمة، وكيف أن استثمار الوقت الاستثمار الأمثل هو الطريق إلى الجنة. وضرب لنا المتحدث بأمثلة عدة، وتحدث مليا عن مبدأ عدم الاختلاف، وضرب بها أمثلة فيما جرى في موقعة السرية ذات السلاسل، ثم تفضل مشكورا بالحديث عن الوقت في غزوة مؤتة، وتحدث أيضا عن الأوقات التي يجب أن يستثمرها الإنسان المؤمن الصالح حتى يضع قدمه على الطريق الأول إلى الجنة. في جمادى الآخرة، إخوة الإيمان والإسلام، التي نحتفي وإياكم بغرتها تلك الليلة، هناك انتصارات عدة سجلها التاريخ، وهناك أيضا أوقات مضيئة سجلها التاريخ، كي تكون عبرا للمسلمين ولقراء التاريخ وللقادة المسلمين الحاليين. العثمانيون، إخوة الإيمان والإسلام، انتصروا على الصفويين في معركة سميت بجلدر في الخامس من جمادى الآخرة في عام 986 للهجرة النبوية المشرفة، وتمكنوا من السيطرة على مدينة تفليس. جاءت هذه الحرب في إطار حروب دامية بين الجانبين. وأيضا من الانتصارات والغزوات التي سجلت في هذا الشهر الطيب المبارك، في التاسع من جمادى الآخرة لعام 1294 للهجرة النبوية المشرفة، القائد العثماني أحمد مختار باشا ينتصر على الجيش الروسي في معركة سميت بمعركة هاليز في الأناضول. ولا نريد، إخوة الإيمان والإسلام، أن نستسرد في سرد هذه الحقائق التاريخية عن هذا الشهر، ولكننا نذكر أنفسنا وإياكم بضرورة استثمار هذا الوقت، بل وكل وقت يمر علينا، وها نحن قد حان الوقت الآن لأذان المغرب، فهيا بنا نؤذن لصلاة المغرب ثم نؤدي صلاة المغرب في جماعة حتى نكون قد استثمرنا أوقاتنا خير استثمار. القارئ أنور الشحات محمد أنور يرفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. على الصلاة، حي على الفلاح.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، من الحق تبارك وتعالى علينا بأداء صلاة المغرب في جماعة من هنا من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة جماد الآخرة. في هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام توفي شاعر الزهد والحكمة في الثالث من جماد الآخرة لعام 2011 أبو العتاهية. لما أحس أبو العتاهية بقرب الأجل نظم قصيدة يرجو فيها عفو ربه، وندم فيها على ما أسرف من عمل في دنياه. قال فيما قال في هذه القصيدة: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. هذا كان هو شعور أبو العتاهية حينما وافاه الأجل، وهذا هو شعور كل نادم، بل كل نادم على ما قدمت يداه في حياته الدنيا حينما يقترب لقاء ربه. وهذا ما كنا نتحدث عنه في استغلال الوقت واستثماره. ونحن في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذا الجمع المبارك الذي نلتف فيه حول مائدة القرآن والذي تحوم فوق رؤوسنا ملائكة الرحمة في هذا المكان، حري بنا إخوة الإيمان والإسلام أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله. قلوب في حنايا تسبح تسأل الله، تسبحه ولا تدري ضحاها من عشاياها. حناياها تسبح تسأل الله، تسبحه ولا تدري ضحاها من عشاياها. فهدهداها وأوجدها وأعطاها وأرضاها. وكم حنت وكم غنت وما قالت له وقلبي بينهم يبكي. خطايا لست أنساها، فأكرمنا بمغفرة وحق المصطفى. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، محمد محمد محمد زخر هذا الكون موئله، وبالمثاني تقى تسمو شمائله. فيض الهدى والندى، فيض الهدى والندى، ما رد سائله خير النبيين خير النبيين خير النبيين لم تحصر شمائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب محمد محمد محمد أخرج الأكوان من وثقي وحرر العقل من شرك ومن نسق وأنقذ الناس وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين فاق النبيين فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في حلم ولا كرم أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب وأنا لمن صلى عليه الفوز والمدد الرحيب إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب يا رب فاحفظ أمتي قد قالها طه الشفيع فحركت وجداني فاحفظ لمصر ديارها ورجالها وشبابها وسلامها والأمن كل أواني نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله اللهم آمين آمين آمين اللهم احفظ مصر آمنة مؤمنة سالمة من كل سوء اللهم ابعد عنها الأذى وابعد عنها الخطر وأمنها في كل وقت وفي كل حين واحفظ رجالها وشبابها ونساءها من كل سوء إنك على كل شيء قدير هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضينا الدقائق الفائتة مع المبتهل الشيخ عماد عفوا مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد في هذا الاحتفال الخاص الذي تقيمه الإذاعة بغرة جماد الآخرة وخير ما نستهل ونختتم به هذا اللقاء هو تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور شحات أنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعنا على استثمارها هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضينا معكم هذا الوقت الطيب المبارك من هنا من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو حيث نقلنا لكم احتفال الإذاعة بغرة جمادى الآثرة كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور وتفضل بتقديم الحديث الشيخ عماد عوض إبراهيم واستمعنا إلى ابتهالات قدمها الشيخ إبراهيم السيد راشد حتى يجمعنا إخوة الإيمان والإسلام مثل هذا الوقت من كل عام ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يمد في أعمارنا وأن يكتبها لنا مرات عديدة وأن يبارك لنا في أوقاتنا حتى يجتمع معكم وإياكم في مثل هذا اللقاء الإيماني المبارك في كل وقت من أوقاتنا الطيبة لكم تحيات الزميل طارق حسن وعاطف الخواص من الإذاعة الخارجية والزميل علي مسعود السهيد وسعد عبد اللطيف من أسرة التخطيط الديني وكنت معكم من أسرة المذيعين عبد الله حامد الآن الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.